السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع فقه الصائمين، ونسأله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يبلغنا وإياكم شهر رمضان يا رب على أحسن حال وأكمل إيمان، ونسأل الله أن يجعله شهر ألفة ومودة للمسلمين، يجمع قلوبهم على الحق والهدى. ومعنا اليوم بعض الأحكام الخاصة بالحامل والمرضع في الصيام. الحامل والمرضع في الصيام، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن النسائي، قال صلوات الله وسلامه عليه: إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع يعني الصوم. صححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وعندنا كذلك أثر ابن عباس بسند صحيح رواه الإمام داود، قال ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. وقال النووي: إسناده حسن. اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على عدة أقوال. قول الأول: عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه، وبه قال من الصحابة علي رضي الله تعالى عنه. يبقى المذهب الأول أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا، سواء على نفسهما، خافت على نفسها أو على الجنين بالنسبة للحامل، أو المرضع إذا خفت على الولد، برضو كلاهما إذا أفطرت في هذه الحالات أو غيرها الواجب عليها القضاء فقط. وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة، وقال به من الصحابة علي رضي الله عنه. القول الثاني: إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط. لو خافت على نفسها يبقى على القضاء فقط، وإن خافت على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهذا مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد، هو ينسب إلى جمهور أهل العلم، إلى الجمهور، رأي الجمهور أن عليها القضاء والإطعام، القضاء والإطعام. وحكاه الجصاص عن ابن عمر. القول الثالث: عليهما الإطعام فقط، ليس عليها لا صيام ولا قضاء. وقال به من الصحابة عبد الله بن عباس، وحكاه ابن قدامة في المغني عن ابن عمر. إذن عندنا الآن أثر ابن عباس أنه قال في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكين، وكذلك الحبلى والمرضع إذا خافتا على قال ابن داود: يعني على أولادهما. وأخرج البزار هذا الأثر عن ابن عباس، وفي آخره قال: وكان ابن عباس له أم ولد حبلى، فقال لها: أنت بمنزلك التي لا تطيقه فعليك الفداء ولا قضاء عليك. وصححه الدارقطني، هكذا ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. وحكى الجصاص اختلاف الصحابة رضي الله عنهم في هذه المسألة، وقال: اختلف السلف على ثلاثة أوجه في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا. قال علي: عليهما القضاء إذا أفطرتا ولا فدية عليهما، وكما ذكرنا هذا مذهب أبو حنيفة. وقال ابن عباس: عليهما الفدية ولا قضاء. وقال ابن عمر: عليهما الفدية والقضاء. الفدية والقضاء رأي الجمهور، رأي الإمام الشافعي نصا والإمام أحمد. وسدل من قالوا بأن عليها القضاء أو عليهما القضاء فقط بعدة أمور. أولا هذا الحديث إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع، والصوم عن المرضع، والصوم عن الحبلى والمرضع عفوا، والصوم عن الحبلى والمرضع. وضع عن المسافر نصف الصلاة، يعني المسافر يصلي القصر، والصوم عن الحبلى والمرضع، يعني هي في حكم على المسافر الصوم. نصف الصلاة، نصف الصوم، لا نصف الصلاة والصوم. فأيضا القياس على المريض، فكما أن المريض يفطر ويقضي فكذلك الحامل والمرضع تفطر وتقضي. قال الشيخ ابن باز رحمة الله عليه: الحامل والمرضع حكمهما حكم المريض، إذا شق عليهما الصوم شرع لهما الفطر وعليهما القضاء عند القدرة على ذلك كالمريض. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفيهما الإطعام عن كل يوم مسكين، وهو قول ضعيف مرجوح. والصواب أن عليهما القضاء كالمسافر والمريض، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني الحامل والمرضع في حكم المريض، والمريض إذا أفطر يبقى الواجب عليه القضاء. وأيضا قال رحمة الله عليه: الصواب في هذا أن الحامل والمرضع عليهما القضاء. وما يروى عن ابن عباس وابن عمر أن على الحامل والمرضع الإطعام هو قول مرجوح مخالف للأدلة الشرعية، والله سبحانه يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: إن خافت الحامل على نفسها أو جنينها من صوم رمضان أفطرت وعليها القضاء فقط، شأنها في ذلك شأن المريض الذي لا يقوى على الصوم أو يخشى منه على نفسه مضرة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وهنا فتوى للشيخ ابن عثيمين فصل فيها كذلك، قال رحمة الله عليه: المرأة الحامل لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون قوية نشيطة، لا يلحقها في الصوم مشقة ولا تأثير على جنينها، ففي هذه الحال يجب عليها أن تصوم، هي نشيطة الحمد لله ربنا يمدها الصحة والعافية ولا تخاف على ولدها، وجب عليها الصيام ولا عذر لها في الإفطار. الحالة الثانية أن تكون المرأة غير متحملة للصيام لثقل الحمل عليها أو لضعفها في جسمها أو لغير ذلك، ففي هذه الحال تفطر، لا سيما إذا كان الضرر على جنينها، فإنه يجب عليها الفطر حينئذ، يجب عليها الفطر حينئذ. وهنا أيضا عندنا كلام يعني في الموسوعة الفقهية وغيره، هذا الكلام قالوا تعددت أقوال الفقهاء في حكم الحامل والمرضع. الأول: إذا كانت الحامل والمرضع لا تتأثر بالصيام فلا يشق عليها الصيام ولا يخشى منه على ولدها فيجب عليها الصيام ولا يجوز لها أن تفطر. والحالة الثانية أن تخاف على نفسها أو ولدها من الصيام ويشق عليها فلها أن تفطر وعليها أن تقضي، وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها. وفي هذه الحال الأفضل لها الفطر ويكره لها الصيام، بل ذكر بعض أهل العلم أنها إذا كانت تخشى على ولدها وجب عليها الإفطار وحرم عليها الصوم. قال المرداوي في الإنصاف: يكره لها الصوم والحالة هذه. وذكر ابن عقيل: إن خافت حامل ومرضع على حمل وولد حال الإرضاع لم يحل الصوم، لم يحل الصوم، وإن لم تخف لم يحل الفطر. وإذا أفطرت الحامل أو المرضع بدون عذر وهي قوية ونشيطة ولا تتأثر بالصيام فالحكم في ذلك أنه لا يحل لها الإفطار إذا كانت صحيحة وقوية وعندنا فتوى الشيخ ابن عثيمين تذكرناها، ذكر أن الحامل، وطبعا هذا قول الله، فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد الشهر وهو صحيح معافى، ووجب عليه في هذه الحال أن يفطر، عفوا أن يصوم ولا يفطر، وكذلك الحامل والمرضع. وقال في حاشية السندي، قال: والحامل والمرضع إذا خافت على الحمل والرضيع أو على أنفسهما، يعني جاز لهما الفطر في هذه الحال. هذا مجمل أقوال أهل العلم في هذه المسألة، يعني خلاصة القول أن الراجح في مسألة الحامل والمرضع أنهما مثل المريض، إذا شق عليها الصيام تفطر وليس عليها إلا القضاء فقط. أما مذهب الذي ذهب إليه بعض الصحابة كابن عباس وابن عمر أن عليها الإطعام فقط وليس عليها قضاء، فهو مذهب مرجوح ومذهب ضعيف ليس بصحيح. نسأل الله سبحانه يرزقنا لكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا قالوا لأنها يعني خاف أفطرت لمصلحة الغير، قالوا مثله مثل إنسان رأى غريق يغرق ويمكنه أن ينقذه هو صائم، لكن لا يستطيع إلا إذا أفطر، فيقول قالوا في هذه الحال يفطر ويذهب ينقذ الغريق. مثل كذلك كما نص الشيخ ابن عثيمين وغيره من أهل العلم، قالوا مثل عمال المطافي، المطافي خاصة في رمضان إذا حدث عليهم صيام مثلا، قالوا لا نستطيع أن نقوم إلا إذا أفطرنا، ممكن نطفئ هذا الحريق، نقول لهم وجب عليكم أن تفطروا في هذه الحال. وقالوا لأنه أفطر لمصلحة الغير ليس لمصلحة هو، في هذا الحال يطعم ويقضي، يطعم ويقضي. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.